صبرا يا من ابتليت بكورونا، رسالة لكل مريض من الشيخ الفاضل رشاد الحبيشي حفظه الله، كانت بتاريخ 19 من شهر شعبان لعام 41 و400 ألف الهجرة. وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة أوجهها لمن أصيب بمرض كورونا أو بفيروس كورونا من إخواني وأخواتي من المسلمين. أقول لهم اصبروا واحتسبوا، اصبروا واحتسبوا. وأذكركم بما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور. إذا صبر العبد أجره الله جل وعلا أجرا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يرد الله به خيرا يصب منه. ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يصيب منه. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تأتيك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم يا رسول الله؟ قال: وجع يكون بين اللحم والجلد، يعني الحمى. قال: ما أعرف ذلك يا رسول الله. قال: هل يأتيك ألم في رأسك؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما ذهب الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لأن المؤمن يبتلى. قال عليه الصلاة والسلام: وقد دخل على مريض من أقاربه وهو مريض بالحمى، فسأله عن حاله فقال: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام مؤدبا لهذا الرجل: لا تسب الحمى فإنها مكفرة للذنوب والخطايا، فإنها مكفرة للذنوب والخطايا. دخل على أم السائب أو أم المسيب وهي تنتفض من الحمى، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فوالذي نفسي بيده إنها لتذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. عرفت ذلك؟ عرفت يا من ابتليت بهذا المرض؟ اصبر واحتسب، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنوب ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، إلا حط الله بها السيئات كما تحط الشجرة ورقها. أعرفت هذا الفضل يا أخي؟ دخل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك وعليه قطيفة، فوضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة، حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة. الله أكبر، والله إنه لفضل عظيم. لما حصل طاعون عمواس واشتد الوجع وأثنى الناس، ومات في ذلك الطاعون نحو أكثر من 30,000، كثير منهم من الصحابة، أو مات كثير من الصحابة في ذلك اليوم، وكان ممن أصيب. أبو عبيدة بن الجراح أصيب بهذا الطاعون فقام في الناس خطيبا، فقال: يا أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه. قال: فطعن، فمات رحمه الله. واستخرف على الناس معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقام خطيبا بعده فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله تعالى أن يقسم لآل معاذ منه حظه. قال: فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ ابن جبل رضي الله عنهم جميعا، فمات. ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن في راحته، أي في كفه: فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا. ثم بعد ذلك مات، واستخلف بعده عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. هذه هي فضائل من أصيب بالمرض ثم بعد ذلك صبر. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد ليكون له المنزلة عند الله تعالى، فما يبلغها بعمل، عمله قليل عنده من الأمور التي لا تبلغه تلك المنزلة التي لا يعلمها إلا الله. يقول: اسمع إلى هذا الحديث يا من ابتليت بهذا المرض، إن الرجل لتكتب له المنزلة عند الله، فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتلي حتى يبلغه تلك المنزلة التي كتبها له. الله أكبر. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: يتمنى أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء أجرهم لو قرضت جلودهم بمقاريض الحديد، لو قرضت جلودهم بمقاريض الحديد. فيا أيها الأخ، اصبر واحتسب، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهناك قصة أختم بها هذه الكلمة، جاء عن علي بن المديني رحمه الله قال: سمعت سفيان الثوري يقول: سمعت داود بن أبي هند، وكان من العلماء الصالحين، قال: أصابني الطاعون فأغمي علي، فكأن اثنين أتياني، فغمز أحدهما عكوة لساني، وغمز الآخر أخمص قدمي، فقال: أي شيء تجد؟ وهو هذه رؤيا منامية. فقال ذلك الرجل لصاحبه، أو قال أحدهما لصاحبه: أجد تسبيحا وتكبيرا وشيئا من خطو إلى المسجد، وشيء من قراءة القرآن. فقال وقال داود قال ابن داود بن أبي هند رحمه الله: ولم أكن قد أخذت القرآن حينئذ، فكنت أذهب في الحاجة فأقول: لو ذكرت الله حتى آتي حاجتي. يذكر الله وهو ذاهب وآئب إلى لحاجته. قال: فعوفيت ثم أقبلت على قراءة القرآن فتعلمته. سبحان الله، عوفي بماذا؟ نام بسبب قراءته للقرآن، بسبب الخطوات التي كان يخطوها في حال صحته إلى المساجد، بسبب كذلك أيضا بسبب التسبيح والتكبير وذكر الله عز وجل حين قلت الناس، كانت هذه الأمور سبب شفائه. فأقبلوا على الله، أقبلوا على ذكر الله، أنتم في خلوة مع الله جل وعلا، اقرأوا القرآن، حاولوا أن تختموا القرآن في كل ليلة، حافظوا على قيام الليل، حافظوا على صلاة الضحى، حافظوا على سنن الرواتب، اطرحوا بين يدي الله جل وعلا. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يلطف بكم وأن يرحمكم وأن يعافيكم وأن يشفيكم وأن يلبسكم لباس الصحة والعافية. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يرفع عنا وعنكم هذا الوباء. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم وعن جميع بلاد المسلمين هذا الوباء. نسأله جل وعلا أن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا. إن ربي جل وعلا سميع الدعاء.